يعني بارك الله فيكم كاميرا يعني طلاب فضيلتكم وطلاب فضيلة الشيخ وليد حفظكم الله. يعني كثيرا شيخ وليد يعني يؤكد علينا في علاقتنا بيننا في بلاد الغرب وأن لا نترك يعني هذه العلاقة يعني إذا رجعنا. فهل من نصيحة في هذا ومن قول في هذا بارك الله فيكم؟ في ماذا؟ يعني أنا دائما يا شيخ أدعوهم إلى مسألة وهي ماذا؟ تعرفوا أنتم الآن للعل أنتم في أوروبا لكم يعني الحمد لله خصيصة لم تكن لغيركم. أنت تستطيع في ألمانيا تذهب إلى إنجلترا إلى فرنسا إلى أسبانيا وبالقطار وسريع. تعرفوا كما قلت لكم تعاضدوا يكون هذا أمر جميل. الزيارة بينكم تدرس العلم اللقاءات فيما بينكم لأن الشيطان يأكل من الذئب من الغنم القاسية البعيدة خاصة يا شيخ. هذا كلام جميل كلام جميل أنا أسمن هذا الكلام وخاصة لمسألة مهمة يا شيخ لمسألة مهمة هم كلهم يعرفون حتى لا تكون وحدك. لا وليس الأمر هكذا. أنت إن لم تعمل في أوروبا وهم يعلمون ذلك المشكلة تحت اسمنا وتحت سيادتنا فلا علم لك ولا كلام لك ولا شيء لك. مش سيادتنا احنا سيادتهم هم. نعم هم يفعلون بعض الأفكار والأحزاب. هناك أحزاب لابد وأن تعمل تحت رايتها وإلا سيسعون جاهدين لتدميرك. فأنت وأنت وحدك ضعيف. استعن بالله أولا وتكاتف. نكتفي. نعم جزاك الله خيرا يا شيخ وأثقلنا عليكم لا لا حبيبي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على محمد.